ارحمي يا راحت العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حير وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حير وانتي مسلية والهوى والعشق ونار الغرام من حالة الصبا فعضايا قامو كل واحد دار مقامو فمهجتي وضحى بحسامو مع سهامو يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراد هاد الدامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوان باب المراحمة أرحمي يا راح العقل ترحامي من جفاك طال سقامي بنت الكرام تعذبي بغير سباب غلامك بعد ما قبلت قدامك بالقهر رعيت دمامك من غرامك ضاعت بجفاك الطويل يامي يا غرايبي وهيامي لاش عاقبتيني بالظلم بعد ما طعتك وانتي يا الحاكمة ارحمي يا راح العقل ترحامي من جفاك طال سقامي في هذا الغلام أفطمة أنتي بالحال سليمة حالتي بجفاك سقيمة كيف نبقى من سيدي ما بلا جريمة واش أنتي يا اليوم سمعك صامي جاوبي جواب كلامي بغيتك تصفي داك القلب لا ينانا عبدك وانتي الحاكمة ارحمي يا راح العقل ترحامي من جفاك طال سقامي بنتي يا فاطمة تبخليني حتى بالكلام، ما جرسول ما قلتي لي كلمة، واش ما في قلبك رحمة يا اللي جرتي في القسمة، وحبك ما في وسط القلب زند نار درامي بردي الصد الحامي، بالوصال والمصال اللي في شفتك ديك العدبية الناس ما رحني يا رب عقل ترحاني من شفاك طال سقامي تميس كعلام منو الياس والريحان تعلم الشعر الغصيق مظلم كغراب عليه مرسم والضياع يلوح من الجبين نور سامي بيه كيزول غتامي والحواج بنونين معرقين وشفار بغير مدام نايمة رحمي يا راح العقل ترحامي من شفاك طال سقامي كيف نبقى حياة وانتي مسلية وفيا بزر فرما عينيك جوج الو جيب عينيك جوج كيسان من عتيق المدام من ضاق منهم شي يصبح هايم العطر في الخد الناعم ورضع كري تحت صورهم فاحنا سم المعد سطير طار به منامي بين الورود مسامي والسنان حسن من حب الغمام وجيت غزال شامن الرما نفرشو بالشوق لدوك القدام ونقول لك يا فاطمة أصدمي يا اللي داويتي جسمي أمري بالعز وحكمي ولا تحجمي نشوفك يا البايا قدامي الرقيب بصروع عمي والحسود في غفلة وأنا معاك يا من الليل المخيمة رحمي يا راح العقل سقامي فيك نبقى حيار وانت نسليا وفيا شامي ناوية تزور رسامي لحفت فتياب رفيعة وجات تتمايس كلياسة نعمة منين نظرت زينها بنيامي بعد ما رشفت مدامي قلت ليها يا تاجبة ياك هادي نظام خام خلفة جات الملاف رايت لها شامي ناوية تزور صامي لحفت فتياب رفيعة وجات تمايس كلياسة نعمة منين نظرت زينها بنيامي قلت من صميم غرامي كان هادي قضاء ولا منام عهدي بالشمس قبيل في السماء الساعة لاح نورها في رصامي كسورة الأدامي والخليلة تضحك حتى تطيح وتقول أنا الغزال فاطمة ونشرت براحت السرور علامي المغيونة فمامي ناشدة لي بالشعر على العطوف وعلى الدرعين بجوج وشمة شكيت لها بليعتي وهيامي بعد ما رشفت مدامي لو نظرتيها من كتر الحياة تنعصر بين يدي وحشمة العفة من طبيعتي وشيامي هبتي بحال مقامي صيف لك حالي كيف قطعت ليلتي هي باللي كان عالمة سال بريق الرحيق يا لوامي النوام سول خوامي غير حزت وقبلت ولا فعلت ما تصبح به الروح نادمة هكا راوي رقايقي ونظامي فايق الحرير الشامي هاك فن قليل منتيلو في جيلنا صالب البلاغة التامة وعلى ناس جحود كون معامي لا تفيدهم بكلامي والسلام على ناس العلم والردل الجهال بقات هايمة ليلة تسليم كان هيب سلامي واسمي فطرز ختامي قول قال ادريس بن علي المالكي سلبتني الغزال فاطمة الله الله محمد طه شفيعنا راكب